أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: كيف يوجه ما يرد في بعض كلام أهل العلم من عبارة خدمة الخالق كما جاء في تعريف الحافظ بن رجب للاعتكاف بأنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق؟ هذه ما وردت في النصوص. بعض العبارات التي ترد في كلام أهل العلم يعني ليست حجة، فلا نجد في النصوص خدمة الخالق وإنما عبادة الخالق. وبعض العبارات التي ترد في كلام أهل العلم قد تكون متداولة بينهم، لكن الأولى هو ترك كل ما لم يرد في النصوص. نقول عبادة الخالق، الانقطاع لعبادة الخالق لا لخدمته، لأن الله عز وجل هو الغني الحميد، والخدمة كأنها في من يحتاج إليها، فنحن لا نقول خدمة الخالق بل عبادة الخالق، والله عز وجل هو غني عن الخلق، وكما قال: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم التسمي بعبد ذي الجلال والإكرام؟ يقول: مع أنه لم يجري عليه العمل، وهل يكون هذا من الشهرة في الأسماء؟ من الأسماء، من الأشياء التي تدل على المعنى الأول، يعني لو أراد الله عز وجل أن يجعل خلقا يقومون بخدمته لأوكل ذلك للملائكة، يعني الملائكة هم أقرب الخلق لله، وليس فيه ملك جعل الله عز وجل وظيفته أنه يخدم الله. لماذا؟ لأنه غني حميد. ولكن منهم من يسبح الله، منهم من يطوف بالعرش، فلم يجعل الله عز وجل في الملائكة من يقوم بخدمة الله عز وجل، لأنه غني حميد لا يحتاج لخدمة ولا يحتاج للخلق. فمن باب أولى أن لا نقول نحن الإنس، أن نقول نحن نخدم الله أو هذه عبادة. كلام أهل العلم تقدم كثيرا في كثير من الدروس، نجل أهل العلم ونعظمهم ونعرف لهم قدرهم، لكن إذا جاءت العبارة المخالفة للنص تركناها واتبعنا النص، احترمنا أهل العلم. ابن رجب إمام عظيم استفدنا منه، وكثير من كتبه يعني شرحت بعضها وانتفعت في بكثير من كتبه في ما وقفت عليه، خصوصا من هذا الباب العظيم توحيد الأسماء والصفات. ولكن يأبى الله عز وجل أن يجعل الكمال للبشر، قد تأتي الزلة من العالم فهذا امتحان لنا، نضل بسبب زلة عالم أو نفقة، ونعرف موطن الزلل ونتجنبه. أما التسمية بعبد ذي الجلال والإكرام هذا ما اشتهر بين الناس، لأن هذا الاسم كما تلاحظون أنه مضاف، وفيه يعني كثير من الحروف، ودائما الأسماء تكون يعني سهلة، فلعله لطول الاسم أو لما يترتب عليه أيضا من كثرة يعني الحروف والإضافة، فإن الناس لا يسمون به، وإلا فهو اسم، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ولو تسمى أو سمى رجل ابنه بذلك فهذا حسن، لكن لطول هذه طول الاسم كونه مركب من أكثر من لفظ، لعل الناس يعني يحبون اختيار الأسماء يعني التي هي يعني أخصر في الحروف وربما كانت أعظم في المعنى، مثل عبد الله وعبد الرحمن، فهذه أفضل من عبد ذي الجلال والإكرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ذو الجلال والإكرام صفة؟ الذي يدل عليه الحديث أنه اسم، والجلال يعني صفة لله عز وجل، والإكرام، ولكنها هذان الوصفان إذا أضيف إلى ذي بمعنى صاحب الجلال والإكرام يكون هذا اسم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، ما معنى ذلك؟ هذا فيه خلاف بين السلف في معنى هذه الآية يوم يكشف عن ساق. قيل يوم يكشف عن ساق يكشف رب العالمين عن ساقه، كما جاء في الحديث في الشفاعة أن الله يأتيهم في صورة ثم بعد ذلك يأتيهم في صورة أخرى فيقول أنا ربكم، فيخفى عليهم ويمجدون الله ويسبحون الله لأنه جاءهم في صورة غير التي يعرفون، فيكشف لهم عن ساق فيسجدون لله. قيل هذه علامة بينه وبينهم. وقيل يوم يكشف عن ساق بمعنى كقول العرب قامت الحرب على قدم وساق، يوم يكشف عن ساق يعني عن يوم شدة ويوم عظيم وهو يوم القيامة. قيل المعنى، ولكن هذا المعنى إذا كان المقصود به هو هذه الآية والله أعلم فإنه لا ينكر ما دل عليه حديث الشفاعة من إثبات الساق لله وكشف الساق وسجود المؤمنين لله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شخص استيقظ من النوم وهو جنب وقد أقيمت صلاة الفجر، هل يجوز له أن يتيمم ويذهب إلى الصلاة أم يغتسل؟ يقول علما بأنه إذا اغتسل فاتته صلاة الجماعة جزاكم الله خيرا. لا، بل يجب عليه الاغتسال ولو فاتته صلاة الجماعة. فالتيمم إنما يشرع عند فقد الماء والتضرر به، وليس من الأمور المبيحة للتيمم هو خشية فوات صلاة الجماعة، بل حتى فوات الوقت وهو أبلغ من فوات الجماعة. يعني لو لم يبقى من وقت الفجر إلا شيء يسير، بحيث لو اغتسل خرج الوقت فإنه يغتسل. قال العلماء من اشتغل بشرط العبادة فهو مشتغل بها، ليس في الاشتغال بالشرط تفريط، لكن التفريط قد يكون في عدم الاستعداد للاستيقاظ المبكر. فمن كان نام وهو يعلم أنه على جنابه ينبغي له أن يتخذ من الوقت ما يكفيه للاغتسال وإدراك الصلاة مع الجماعة. والآن هناك منبهات، ما يكفيك منبه ضع منبهين، ضع ثلاثة، ضع عشرة، المهم تستيقظ للصلاة. دع الناس يقولون هذا موسوس هذا مجنون، لا يضرك، مهم أن تستيقظ للصلاة. أنا أحيانا لا أقول هذا من باب، لكن حتى نعلم أضع ثلاث منبهات لأن نومي ثقيل، بعضكم يمكن نومه خفيف، نومي قليل وقد لا أستيقظ، وبعض الناس ما شاء الله يستيقظ بأدنى شيء. كل إنسان يدري عن نفسه، وضع منبه وثاني احتياط وثالث مؤكد حتى تستيقظ. فإذا الله عز وجل علم منا الاجتهاد وبعد ذلك حصل للإنسان يعني نوم لم يستيقظ مع الاستعداد يرجى، والله عز وجل هو الكريم والجواد أن يعفو عنه، ما يفرط الإنسان، يعني يعلم أنه على جنابه ينام لا يتخذ الأسباب ولا يوصي أهل أن يوقظوه ولا يتخذ منبه، ثم بعد ذلك يسأل عن الأحكام والترخص في التيمم وتأخير الصلاة. نعم. صلى الله عليه. كلنا بالمنبهين والثلاث. كلنا بالمنبهين والثلاث. نعم. إذن حال الأمة هذا. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول سألني سائل لماذا تقرأ القرآن، فقلت له السبب في ذلك أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فقال اذهب إلى السوق وقل دعاء السوق تكسب ألف ألف حسنة. قل هل كلام هذا صحيح وهل دعاء السوق صحيح جزاكم الله خيرا؟ دعاء السوق مختلف فيه، في خلاف بين الإمامين المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني رحمهم الله. الشيخ الألباني يصحح حديث السوق، والشيخ عبد العزيز بن باز يضعفه رحمهم الله. وأما قراءة القرآن فهو ثابت في حديث ابن مسعود أنه بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنه وجد عمل ببقالة، ولكن صاحب العمل اشترط أن يبيع الدخان، يقول هل أعمل معه مع العلم بأن الوالدة لم توافق على هذا العمل بسبب بيع الدخان جزاك الله خيرا؟ هذا ما يحتاج سؤال، يعني بيع الدخان محرم، وبيعه معصية لله وعقوق للوالدين بعد أن منعت الوالدة منه. هذا الأمر واضح، لا يجوز لمسلم أن يبيع محرما، وكل مال اكتسب بالحرام فهو حرام، فصاحب البقالة هذا يكسب الحرام، والموظف الذي يبيع الدخان راتبه حرام بقدر ما باع من الدخان. فعلى جميع أصحاب المحلات أن ينزهوا مكاسبهم عن المحرم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول رجل له زوجتان ويقيم عند إحداهن 10 أشهر ثم يرجع للثانية ويقيم 2 شهر وهي راضية بذلك، يقول هل فعل هذا صحيح؟ إذا وجد التراضي سقطت الحقوق. إذا تراضت الزوجتان ورضيت الزوجة الثانية التي يقيم عندها أقل من الأولى فالحقوق إذا أسقطها أصحابها سقطت. وبعض الناس لديه أعمال، عمل في بلد يقتضي مثلا يبقى فترة الدراسة أو فترة العمل 10 أشهر ثم يأخذ إجازة 2 ويذهب للزوجة الأولى أو الثانية، ما ندري المقدمة والمؤخرة في الزواج، فإذا رضيت لا بأس. وإذا كان أيضا فيه مصلحة له في عمله لا يستطيع إلا هذا ولا يستطيع أن يأتي بزوجتين في مكان عمله، يرجى إن شاء الله له العذر. ومما لا شك فيه أن صاحب الحق إذا أسقطه سقط. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول رجل قطع مسافة 70 كيلو للعمل وعند منتصف النهار شق عليه الصوم فأفطر، هل عليه إثم جزاك الله خيرا؟ نعم، إذا خرج مسافة ويفارق البنيان فيما يطلق عليه أنه سفر فهذا يعني يترخص فيه بأحكام السفر. الصحيح أن مدة أو مسافة السفر ليس فيها حد شرعي، وإنما ذكر بعض العلماء ما يقرب من 80 كيلو، وكان قديما يعدون السفر قطع مرحلتين، والمرحلة ما يقرب من 40 كيلو، لأن سير الإبل قديما في اليوم فيما يقرب من هذا، فكانوا يسيرون إلى مكة في 8 مراحل كل مرحلة ما يقرب من 40 إلى 50 كيلو. فبعض العلماء قال فيما يقرب من 80 كيلو سفر، وإذا كان دون ذلك فليس هذا بسفر. الصحيح الذي عليه كثير من أهل العلم وعليه بعض مشايخنا الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز وغيره أنه ليس هناك حد لمسافة السفر، فكل ما أطلق عليه أنه سفر في عرف الناس بحيث يقول أهل هذا الرجل سافر والدنا إلى مكان كذا فهذا سفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في الصلاة السرية، يقول تارة أقرأ بعد الفاتحة من قصار السور، ومع طول الركعة وتجنبا للتنكيس في القراءة أقرأ عدد من السور قبل الركوع مع الإمام، هل عملي هذا صحيح؟ يقرأ في الركعة أي ركعة؟ الأولى والثانية الفاتحة هو قصار السور، فهو يخشى أنه يعني ينكس فيقرأ سور متتالية قصيرة. لا بأس لا بأس، وإذا كنت مثلا تعرف من طريقة الإمام أنه يطيل وتبدأ في قراءة سورة أطول من الذي يعني تقرأ من قصار السور فهذا أولى. وعلى كل حال كل على خير، فتعرف مثلا عادة الإمام كما نعرف من عادات الأئمة، بعضهم يطيل وبعضهم يعني يقصر في قراءة، فإذا قرأت بما يتناسب وما تقدر من السور المناسبة قراءة الإمام هذا أولى، ولو قرأت يعني قصار السور لا بأس. حسنا إليكم، هذا سؤال طويل لكن مفاده أنه معتكف وفقد حذاءه ولا يستطيع الخروج لشراء حذاء آخر، ويستعمل الأحذية التي في الساحات للوضوء ويرجعها إلى مكانها، هل في ذلك حرج؟ لا لا، هذا خطأ، تنزه عن شيء مباح له وفعل شيئا لا يباح له، ولهذا نحتاج إلى فقه. لو خرج واشترى حذاء لا بأس، كونه يأخذ أحذية الناس لا يجوز، إنك هذه الحذاء إذا ذهبت وتوضأت بها جاء صاحبها ولم يجدها وذهب، وهذا يحصل كثير، فلا تأخذ ما ليس لك، والاعتكاف لا يمنعك من أخذ الشيء الذي تحتاج إليه، فقدت حذاءك تذهب وتشتري حذاء لا بأس، أو توصي غيرك. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: من خرج منه ودي أو مذي وهو صائم هل صومه صحيح؟ إذا كان المذي من غير سبب يعني أثر في خروجه فلا شك أنه لا يؤثر في الصوم، والودي صحيح لا يخرج بشهوة، وإنما هو سائل أبيض يخرج بعد البول، ويحصل هذا للرجال إذا انقطع الرجل عن أهله يحصل هذا، فهذا الذي ليس فيه اختيار لا يضر الإنسان، مثل الاحتلام وهو أشد، خروج المني أشد، فلو احتلم لا يضره، كذلك الودي لو خرج لا يضره، وأما المذي في الغالب أنه لا يخرج إلا بسبب، إما تذكر أو مباشرة، فإذا فعل شيئا من الأسباب هذه هذا فيه خلاف بين أهل العلم في المذي هل هو يفطر أم لا، والصحيح أنه لا يفطر لكنه يؤثر في الصوم إذا كان بسبب، وأما إذا كان من غير سبب يعني عرض للإنسان فلا يضره، لكن عليه أن يغسل المكان، يغسل اللباس الذي أصابه. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: الوالدة لا تقرأ ولا تكتب، وأريد أن أقرأ القرآن عنها وأهدي قراءتي لها وأختم القرآن عنها، هل يجوز لي ذلك جزاك الله خيرا؟ هذا الكلام الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل في الدرس، المهم أن نعرف كيف نعبد الله وكيف ننفع أقاربنا. قراءتك لوالدتك لا ينفعها ولا ينفعك، فأنا أخشى أنه لا يقبل منك عن نفسك لأنك ما نويت به العبادة عن نفسك، ولا يصل إلى أمك لأنه لا يشرع لنا أن نقرأ القرآن عن الغير، ولكن الذي ينفعها أن تدعو لها وأن تتصدق عنها وأن تعتمر أو تحج عنها إذا كانت عاجزة لا تستطيع أن تأتي إلى البيت، هذا الذي ننبه عليه. يجب علينا أن نعلم معنى العبادة، كيف نعبد الله وكيف ننفع أقاربنا آباءنا وأمهاتنا، تصدق عنها وأكثر من الدعاء لها، هذا الذي هو نافع، وأما القراءة عن الغير فهذا لم يرد به دليل، ومن قال به من بعض أهل العلم ليس عليه دليل، وأن تأخذ بالشيء اليقين الذي لا شك فيه لا تأخذ بما هو مشكوك فيه، بل الصحيح أنه لا ينفع ولا يصل إلى الميت لأنه ما شرع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بقي شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد بين لكم، بين لكم، وما بين لنا أن نقرأ القرآن عن أبائنا وأمهاتنا. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: رجل عنده 5000 ريال وحال عليها الحول، يقول: هل زكاة هذا المبلغ يعطيه لإخوانه الأيتام، علما بأن الرجل هو من يعول الأيتام بعد أبيه لأنه أكبر الأبناء في الأسرة؟ 5000 ليس فيها زكاة، لأن الزكاة الآن تقدر 85 جرام، والجرام الآن إذا ضربت قيمته في 85 أكثر من 5000 بكثير، 5000 في هذا الوقت ليس فيها زكاة ولو حال عليها الحول، ولكن لو قدر أن عنده قيمة النصاب وهؤلاء الأبناء لا يعولهم، إخوته لا يعولهم، يجوز أن يعطيهم، أما إذا كان هو العائل لإخوته فلا يعطيهم من زكاته، يعطيهم من ماله. نعم. أحسن الله إليكم، لو قدرناها بالفضة مثلا، صحيح التقدير الآن بالذهب هو الأصل. نعم صلى الله عليكم. هذا السيد يقول ما حكم ما يسمى بالشيلات؟ وش الشيلات؟ ما أدري والله. نوع من الأغاني. أغاني يقول الأناشيد إذا كانت يعني لا يقصد بها أن تكون وسيلة للدعوة مثل ما كان يفعله بعض العرب الصحابة بعد الإسلام، كان بعضهم يذكر بعض الأبيات يتغنى بها حصل من عمر وابن عباس ومن غيرهما، هذا لا بأس به، من الشعر ومن كلام العرب، إنسان في طريقه أحيانا في بيته أو أنشد شعرا من الحكمة لا بأس. وأما هذا الإنشاد الجماعي الذي يشبه الغناء وقد يقصد به وسيلة من وسائل الدعوة وأصبح الآن يقال حق الأداء الفني، فهذا حذر منها العلماء، ولربما أيضا كان يفعله بعض الشباب الصغار الذين يتلذذ بأصواتهم، وهذه لذة محرمة من جنس التلذذ بأصوات النساء، لأن هؤلاء الصغار أصواتهم رقيقة، والتلذذ بأصواتهم من جنس التلذذ بأصوات النساء، كما أن النظر إلى الأمرد كذلك. فعلينا أن لا يستهوين الشيطان. بعضهم يقول هذا يقوي الإيمان، لا ما قوى الإيمان، وإنما قوى غرس الشيطان في نفسك، فإن هذه الأغاني مزامير الشيطان. وأما إذا صاحب هذه الأناشيد المعازف، وأقول المعازف سواء كانت بالآلات المعروفة أو ما يسمى بالتأثيرات اللي يسمونها تأثيرات عن طريق الكمبيوتر، هذه موسيقى، موسيقى الآن يستطيع ما يسمونها بالتأثيرات عن طريق هذه الأجهزة يخرج لك الأصوات المعروفة لكل آلات الموسيقى، فهي موسيقى، ليس الموسيقى هو العزف بالعود فقط، لو أنه الآن يبرمجون في الجهاز صوت العود وصوت بقية المعازف الأخرى، يقولون هذه ما هي معازف، هذه معازف، العبرة بالحقيقة. فهذه الأنغام وهذه الأشياء المؤثرة في الناس محرمة، سواء كانت بالمعازف القديمة أو بهذه اللي يسمونها مؤثرات. فالمسلم يشغل نفسه بما ينفع وبطاعة الله عز وجل. نعم أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن نأخذ من أظافر الميت وأن نحرق إبطه وعانته جزاكم الله خير؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب، لأن أخذ الأظافر مرغب فيه، فقالوا إذا كان أظافره طويلة أو ما يؤمر بأخذه في الحياة من العانة والإبطين زائد أنه يستحب أن يؤخذ منه حتى يلقى الله على الفطرة وموافق للسنة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول بأن بعض الناس يدخن عند أسوار الحرم وربما يبيع الدخان في هذا المكان، يقول هل من نصيحة وتوجيه جزاك الله خيرا؟ هذه جرأة، المسجد حرمته عظيمة والساحة لها حكم المسجد في كثير من الأحوال، ولهذا لا يجوز البيع فيها، والتدخين خطير، كأنه يدخن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الأسوار ولا حول الأسوار، تدخين محرم، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما كان في عهد الصحابة في تدخين في المدينة، فالذين أحدثوا التدخين في المدينة عليهم أن يستعدوا لهذه العقوبة. قال بعض أهل العلم كل ما أحدث من المعاصي في المدينة يدخل أصحابها في الوعيد، ومن باب أولى البدع، البدع من باب أولى لأنها إحداث، المعاصي إحداث. هذه المدينة لو تعلمون سير الصحابة فيها والله نستحي أن نمشي عليها. هذه البيوت كانت في الليل عامرة بقراءة القرآن، إذا مر الرجل من طرقات المدينة ما يسمع إلا القرآن، هذا يقرأ في البقرة وهذا في آل عمران وهذا في كذا وهذا في كذا، كانت عامرة بذكر الله وبطاعة الله. والآن للأسف ما الذي نسمع إذا مررنا في الطرقات وببعض البيوت؟ تعرفون. فعلينا أن نخلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخير في هذه المدينة، وهذه منا أن أكرمنا الله في هذه المدينة بهذا الخير، منا أكرمك الله بأن تكون من أهل المدينة، فاعرف حق هذا البلد وكن فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: عندي محل تجاري جهزته ليكون محل الحلاقة، يقول وأجرته، يقول فإذا كان الحلاق يحلق اللحية هل علي شيء في ذلك وبما تنصحون جزاكم الله خيرا؟ الأصل في محلات الحلاقة الآن أنهم يحلقون اللحى، إذا كان يقوم بذلك لا تؤجر. وأنا دائما أقول نحب نتمنى أن توجد محلات للحلاقة مكتوب عليها لوحة: لا نحلق اللحى ولا نقصر منها. نتمنى أن توجد هذه المحلات، وسنشجع هذه المحلات بالذهاب إليها لأن هذه تستحق أن تشجع. وأنا متأكد لو فتح محل بهذه النية وبهذا القصد سيفتح الله عليه في من الخير في الدنيا مع أجره على الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.